نعم صحيح هذا، بعض الناس يضع المصاحف على السيارات، هذا يفصل فيه أيضا. إذا كان يضع المصحف متبركا بكلام الله جل وعلا فيكون هذا بمنزلة التميمة، فهذا يمنع منه لأن هذا لا أصل له، فإن أعطينا حكم التميمة منعنا منه لأن النبي منع من التمائم مطلقة. وإن كان يقصد التعلق به دون الله وأنه بذاته يمنع الحوادث يمنع المصائب ونحو ذلك، وإن كان الناس ما يقصدون هذا لكن لا يوجد التفصيل، فهذا أشد حرمة وهذا واضح حكمه، لأن من تعلق بغير الله فقد أشرك. فعلى هذا سواء فعلوا لهذا القصد أو للقصد الذي قبله يمنعون مطلقة، التمائم تمنع مطلقة ولو كانت من القرآن، إنما القرآن يكون في الرقية لا في التميمة، القرآن يكون في الرقية لا في التميمة.